Thank you. اللهم صل على خلق الله. Thank you. الله الله Thank you. I don't know. الله اكبر الله اكبر الله يكرمك يا معلم. الله يكرمك يا معلم. Thank you. وسيوم سالم بس الزهره سبحان الله الله أكبر بسلام بسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Thank you.

الله أكبر. الله الله الله. Salam!